إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر شرق النخيل. حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأمير العيدي. أشعار عبد الرحمن الأبنودي، ألحان منير الوسيمي، غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عالزين، وانده وأقول يا ليل قل لي نسيتني فين، قل لي نسيتني فين. الدنيا كومت عبر فيها الجحيم والنعيم، ما تخافش ابدا حفر يا ابو الضمير السليم. ماشي يا ابو الماش دنيا ما دايماش، الارض ارض يا ناس انا لا غريب ولا ضيف، اسيبها كيف يا ناس هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الارض يا ولده امي وابوي وابنين، لما بان الارض بانينها تجاوبني. ماشي يا ابوي ماشي دمعة ما نشفاش. والدنيا شرقة وغربة وبلاد تجاوز بلاد، خيات وحنعيشها غربة غربة ولكن بعاد، غربة ولكن بعاد. ضماير الناس يا زوج مغلبة المواويل، وأول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل. ماشي يا ابوي ماشي وقلوب ما خلصاش. شرق النخيل بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع، شرق النخيل إخراج محمد علي. أهلا أهلا أهلا وسهلا، شرفتونا يا جماعة. أهلا يا هدى يا بنتي، إزايك؟ إزاي حضرتك يا عم؟ إيه بابا أخباره إيه؟ الحمد لله بخير، وبيسلم على حضرتك جد. أمال فين عروستنا الحلوة بقى؟ تلاقيها هنا أو هنا، طبعا كل الناس دي جايين علشانها. كل سنة وهي طيبة يا عم، وعقبال يا ربي 100 سنة. وانت طيبة يا بنتي. أهلا هدى، إزايك؟ فينك من زمان يا هرابة؟ ليلى حبيبة قلبي. كل سنة وانتي طيبة يا رب، وزي القمر كده، وعيد ميلاد سعيد. يعني انا لازم اعمل حفلة علشان اشوفك يا ست هانم؟ شاهد يا عم، هي اللي بتاعت الهانم بتلوم عليا، مع ان الحقيقة بقى انها هي المختفية، انا مش عارفة هي فين مخبية نفسها عننا. طيب انا هحاسبكم مع بعض واروح اقف مع العواجيز اللي زينا. عواجيز ده ايه يا عم؟ والله لولا ان انا اخاف على زعل طنط نازلي لكنت طلبت ايدك من ليلى شخصيا. معقولة؟ الله يجازيك يا هدى. قوليلي يا لول، ايه اللي شغلك عن هدود حبيبتك؟ هيجي دلوقتي وهتشوفيه بعيد. انا قلت كده برضو، اكيد في فارس ورا اختفاء الاميرة ليلى رمزي. بقولك ايه، انا مش قد تريقتك. عموما حسابك معايا بعدين، بقى تخبي عليا يا ندلة بص عليكي. حبيبتي والله ما جات فرصة، وبعدين قلتلك دلوقتي هو هيجي وعرفك عليه. مش كنا قعدنا عندك احسن يا سمير؟ حبيت نزور هاشم، بس الجدع ده لازم يتدردح شويه يا سوزي. يعني ايه؟ مش فاهمه يا سي سمير، وانا مالي يا اخويا يتدردح ولا ان شاء الله عنه ما تنيل؟ يخرب بيت عالج، انت فهمتيني غلط، انا برضو بتاع الكلام ده، انا كل قصدي نقعد معاه شويه نضحك نفرفش، وهي فرصة نبعد عن بوز الاخص طلعت اللي متلقح في الشقة. وانت ايه بس اللي زنقك؟ ما تسمع الكلام يا ابن الحلال وتجيب الهدمتين بتوعك وتيجي تقعد عندي. بقولك يا سوزي، انا مش عاوز كلام في الموضوع ده تاني، يلا بينا عشان هاشم ساكن على السطوح. سطوح؟ الله يجازيك، يعني هتهد حالي في طلوع السلم. سطوح سطوح، بس نعيش يا قطة. هاشم ازيك؟ تعالى تعالى اتفضل. ايه ده، انتوا عندكم ضيوف؟ زي ما تقول كده حفله عيد ميلادي. جديه يا ليلى، وما تقوليليش يعني اجي جديه بيدي فاضيه؟ مش كفايه اللي عملتيه عشيه؟ ما تفكرنيش ارجوك، الحمد لله انها عدت على خير والراجل مسك الفرامل في اخر لحظه. ايوه بس يعني اجي جديه من غير ما اجيب هديه؟ مش برضيك في عيد الميلاد بيجيبوا هدايا؟ انت هديتي يا هاشم. صح من قلبك يعني؟ صح من قلبي قوي. اكيد هو ده بقى. صح هدى، انت هاشم مش كده؟ هاشم اقدم لك هدى اعز صحباتي، بس ما تاخذهاش اصلا مخها طائق شويه كده. الله يسامحك، يخلص كلامها ده يا استاذ هاشم. الحقيقه هو هي ايه يا لولا، صاحبك ده خرس ولا ايه؟ وبعدين بقى هدى ما تزوديهاش. خير يا جماعه، دي حاجه تشرفنا يا بوي. هدى تعالي اقول لك. معلش بعد اذنك يا هاشم، وبعدين معاكي بقى مش هتبطلي تهريج. هو الواد امور مفيش كلام ولا ايه؟ عليه جوز عيون يجننوا يا ليلى. ارجوك يا هدى بلاش تهريج مع هاشم، انت مش متعود على الحاجات دي، اتهدي بقى علشان خاطرك انت بس. يا ساتر. الله الله الله، الحقي يا لولا. ايه في ايه؟ باباكي في طريقه لحبيب القلب، الحقي بقى يا حلوه لا يتخوا عيارين. الحقيقة هو الشرف لي أنا يا فندم. أهلا بيك، أنا رمزي شاهين والد ليلى. يا ترى حضرتك مين؟ أنا ده هاشم يا بابا، زميلي اللي أنا كلمت حضرتك عنه. مين؟ بتقولي مين؟ امسكوه، اوعوا يجري منكم، ده أنا مستنيه من بدري، اقبضوا عليه فورا. يا حبيبي ما تتعبش نفسك، ده لو كان ميت كان زمانه صحي. ده ما بيخرجش بالليل ابدا، اشمعنى الليله دي بالذات؟ خلاص بقى بلاش وجع قلب، يلا بينا قبل الليله ما تعدي، تعالى نروح عندي. بس بقى بلاش موضوع البيت ده، يلا بينا قبل الليله ما تضيع. ليله ليله ايه يا الدلعاجي؟ انتوا مين بقى بالصلاه على النبي وعاوزين ايه؟ ايه يا ست انت بتزعقي كده ليه؟ بقى تتهجموا على بيوت الناس وكمان بتبجح. نتهجم؟ نتهجم ايه بس؟ اسمعي وبلاش الفضايح دي، انا سمير زميل هاشم في الكليه وجاي ازوره. بقى كده، واسم النبي حارسها وصينها دي بقى تبقى مين؟ الابله بتاعتكم. احترمي نفسك بقى يا ست انت وبلاش طولة لسان. وهو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ يا لهوي الحقوني يا خالد. الله الله الله، ليه كده؟ طيب ليه يا خرابي؟ يا خرابي ده انا دمي هرب مني والله. ما تزعلش يا هاشم، اصل ليلى حكيت لي اول ما عزمتك على حفله عيد ميلادها صممت تجيب الاسره معاك عشان تيجي تزورنا. عشان كده بقى حضرتك صممت انك تقبض عليه فورا. طبعا احنا ما عندناش بنات يعزموا رجال على حفله عيد ميلادهم الا ان جابوا ولي امرهم معاهم، ولا ايه؟ يعني كان لازم فضايح دي. انا ما خبيتش حاجه على بابا. الله ليلى، سايبه ضيوفك واقفه هنا؟ ماما اقدم لحضرتك هاشم زميلي في الكليه. اهلا اهلا، انشانتي. الشرف لي انا فندم. وانت منين بقى؟ ها بان عليك من كلامك كده انك انت من السعيد. انا حضرتك من ليلى. معقوله؟ معقوله سايبه ضيوفك واقفه هنا؟ يلا يا حبيبتي روحي جامل ضيوفك. روح انت يا ليلى وسيبي هاشم معاك. طيب اوكي يا بابا بعد اذنك. معلش يا استاذ هاشم، بعد اذنك جدوالي فوالي زامبيتي. لا سبقت حضرتك، ربنا يخليك. في حاجه يا عم؟ ليلى قالت لي انك قارئ جيد يا هاشم. يعني هروح فين جنب حضرتك يا فندم؟ يا ترى ايه اكتر حاجه بتحب تقرا فيها؟ التاريخ طبعا. طب ليه بقى ما درستش تاريخ وفضلت الادب الانجليزي؟ حبيت اتعرف على ثقافه تانية وعلى لغه تانية، والتاريخ بعرفه كويس من الكتب. طب تعالى بقى اوريك مكتبتي. عشان اتفضل حضرتك الاول. اتفضل اتفضل. ما مش ده جلبتك يا سي صالح؟ اهو يفتح السطوح مفروش. بالهداوه بالهداوه يا ست كوثر، ما تظلميش الجدع. انا ظلمه؟ انا؟ ما كل حاجه على عينك يا تاجر اهي. وبعدين بقى انت مش هتبطلي دوله لسان ولا ايه؟ سمع يا سي صالح. طب انا بقى لازم اعمل لكم محضر في الاسم. سرقناكي ولا خطفنا منك حاجه احنا؟ بس انت بس لو تبطلي تقصيع وانت بتتكلمي. مالكيش دعوه بيها وكلميني انا. ممكن اعرف انت عاوزه ايه دلوقتي؟ هدي نفسك يا ابني، هدي نفسك، ده سوء تفاهم وهيعدي على خير ان شاء الله. الست كوثر ست اميره وقلبها ابيض. خلاص بقى يا ست كوثر، المسامح كريم. مش ممكن ابدا، لازم يتاسفوني الاول على طول لسانهم، وخصوصا البنت من وسط مخلوع دي. ما تلم لسانك يا وليه انت ولا وحيات ال... خلاص بقى يا سوزي اسكتي. عموما يا ست كوثر حقك عليا انا، احنا اسفين لو كنا ازعجناكي، بس انت برضو خدتينا على الحامي من غير ما تدينا فرصه نتكلم. وهو يعني كنت قصده ولا غاويه وجع قلب؟ اهو انتوا اللي فورتوا دمي. ده شطان يا جماعه، شطان، ربنا يكفينا شره. استهدوا بالله كده وتعالوا تعالوا استنوا هاشم عندي لحد ما يرجع. لا لا اتفضلوا. معلش معلش اتفضلوا. معلش ربنا يكرمك، نبقى نجيله في وقت تاني ان شاء الله. ايه رايك؟ مش البلكونه اهدى من جوه؟ منظر هنا كمان يجنن. منظر النيل من هنا جميل قوي يا ليلى. تعرف اوقات كتيره كنت بسهر في البلكونه دي واقعد طول الليل اراقب النيل والليل والنجوم. الله، كلامك كله شعر يا ليلى. بلاش مبالغه يا هاشم، انت بس اللي بيعجبك كلامي زي ما انا بعشق اسمع صوتك. طب هتصدقيني لو قلت لك ان نجوم السما تداره قدام عينيكي؟ وبتقولي ان انا اللي بقول شعر؟ بصراحة يا ليلى أنا من ساعة ما قابلتك وفي حاجات كتير قوي اتغيرت جوايا، بجيب ببص للدنيا بشكل جديد ما عرفتوش قبل كده. أنا بحبك قوي قوي يا هاشم، وأنا بعشق نسمة الهوى اللي بتعدي من عليكي، وبعشق النور اللي بيطل من عينيكي. ليلى انت خليتين أحب الدنيا وحس إن في حاجة حلوة تستاهل الواحد يعيش عشانها. هاشم، عيون هاشم، قرب مني شوية، قرب كمان، عاوز احس بيك جنبي. ليلى هاشم. نعود غدا الى شرق النخيل. يا ارض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحه الجذور اللي عشق واللي خان، اللي عشق واللي خان الغدر من كتر ما عادش يفزعني. أزرع في قلبي أخوي من قلبه ينزع. ماشي يا أبوي ماشي، نسأل ما جاوباش منك يا دنيا أخ. قدر علينا انكتب، فرقت أخ وأخ. يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب، ويرقص النخل رقصة، رقصة نسابة النور، ونكمل احنا القصة، المغنى تدينا روح. ماشي يا بوي ماشي، نقول ما سمعاش. شرق النخيل، قصة بهاء طاهر، أشعار عبد الرحمن الأبنودي، مراجع اللهجة علي عطية، الهندسة الصوتية محمود إبراهيم، النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل، إخراج محمد علي.